لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في استفاء شبه النافين للحكمة: بعد أن ذكر أن النفس خلقت على هذه الصفة لأن هذا من كمال الوجود وإن لم يكن من كمالها ذاتها، يعني أنها متحركة إما للخير وإما للشر، فهذه طبيعتها، فيها من لوازم الإنسانية الخير والشر. فلما خلقت النفس على هذه الصفة هذا من كمال الوجود. قال: ولهذا لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نحن نعترض على كلمة لما اعترضت الملائكة، هل هذا اعتراض أم سؤال عن الحكمة؟ هو استفهام، لا دليل على أن هذا اعتراض، وإنما يسألون عن الحكمة. يقول: أجابهم سبحانه بأن في خلقه من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة. قال غير واحد من السلف في قوله: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أنه يولد منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والعلماء العاملين وأنواع الفاعلين لأنواع الخيرات، على اختلاف عبارة السلف في ذلك. وفي الحقيقة أن الملائكة لم تسأل عن الحكمة في خلق الإنسان مطلقا، وإنما في خلق من يفسد فيها، في جعل من يفسد فيها يسفك الدماء. هم ما قالوش، لم يقولوا لما تخلق خلقا هكذا، وإنما سألوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فالسؤال في الحكمة، السؤال عن الحكمة في خلق من يفسد ويسفك الدماء، وليس عن خلق جميع الإنسان. لكن وجود من يطيع الله في وسط من يفسد، هذه الحكمة، وهذه من أحب أنواع العبودية، أو هي أحب أنواع العبودية إلى الله. ولذا من ابتلاهم الله بالغربة فهم طوبى لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فمن اجتباهم الله وجعلهم يطيعون في وسط من يعصيه، فعلم أن هذه حكمة وجود الإنسان، وجود النوع الإنساني، لأن الله يحب هذه العبودية. فغيرهم من الكفار المفسدين في الأرض بالشرك، والمفسدين بأنواع الكبائر والمعاصي، والذين يسفكون الدماء، خلقوا من أجل أن يتعبد هؤلاء بمقاومتهم، ومن أجل أن يتعبدوا بطاعة الله في وسط فسادهم. فسبحان الله، قد نكره نحن ذلك، وهو في الحقيقة أعظم الخير لنا، وواجب علينا أن نكره ما يكرهه الله، والله يكرهه من جهة كونه معصية، ولكن قدره لحكمة. ماشي، هل يمكن أن يكون سؤال من الملائكة تعجب؟ ممكن، بس كلمة الاعتراض، لأن هذا الاعتراض، كلمة اعترض، الاعتراض ليس من صفات المعصومين. قال: والخالق سبحانه يعلم، وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان، هذا النوع من الإنسان يعني الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء من الحكم والمصالح، فغيرهم أولى أن لا يحيط به علما. فخلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، وإن كان ولوده مستلزما لشر فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخير، لأن في الحقيقة لا يترتب هذا الخير إلا بوجود هذا الشر. يعني يقول نوع العبودية بالمدافعة والمقاومة والمجاهدة وتحمل الغربة كيف يمكن أن توجد إلا إذا وجدت الأضداد، إلا وجدت الأكثرية الفاسدة والمفسدة. عبودية يحبها الله لن توجد إلا بذلك، فصارت هذه الشرور بالنسبة إلى الخير الذي ترتب عليها صار تقديرها خيرا، أو كان تقديرها خيرا عظيما، إذ لا سبيل إلى الوصول إلى ذلك الخير المحبوب لله أحب من الطاعات الأخرى إلا بورود هذه الشروط. يقول فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخير، كإنزال المطر والثلج وهبوب الرياح وطلوع الشمس وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار. عايز يقول ان كل حاجة فيها خير كتير، وبالتأكيد فيها ايه انواع من الحر شر جزئيا نسبيا، ولكن لا قوام للناس الا بذلك. والحرارة التي يحتاج اليها لانضاج انواع الثمار والنباتات، يعني القصب السكر اللي احنا بناكله ده لو ما كانش الحر ده ما كانش ليه القصب ده يستوي، عشان كده بيزرع في الصعيد في الحر. صحيح بقى جابوا بنجر دلوقتي، بس هتلاقي برده كل حاجه لها ايه وفيها من انواع الخير. عشان الهبوب الرياح هي هبوب الرياح التي يحدث احيانا بسببها الاعاصير، وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار. البحار دي ناس بتغرق فيها، وفي ناس بتصل الى مقاصدها من خلال تسخير البحر، وكذلك اكل اللحم الطري، وكذلك استخراج الحلية. يقول هذا كما ان في خلقه، وهذا كما انه في خلقه، يعني فيه خير كثير وشر مغمور، فهو في شرعه ودينه وامره. ازاي والكفر كتير، نوعية الطاعة دي محبوبة لله اكثر مما لو كان الكفر اقل. ما انت لو كان كفر اقل مش هتلاقي غربة، مش كده، مش هتلاقي جهاد، مش هتلاقي تحمل وصبر، تصبر عليه من ده، ما كله ما انت اللي غالب، ما انت اللي قوي، ما احنا نفسنا ان احنا نبقى احنا كل حاجة علشان نبقى مستريحين. لا، ده انت تعبك ده مطلوب ومش هيحصل الا لما يكون انت الايه الاقل. يعني شكر نعمة الله بما قال الله، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكروا. الشكر على هذه النعم هيجي ازاي الا لو كان ايه، لو كان في قلة واستضعاف وخوف من التخطف. فإذا ما يحبه الله من عبودية عباده المؤمنين في وسط الكافرين أعظم من شرك وكفر وفساد وسفك دماء المفسدين. صحيح، من ضمن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. قال فإنما أمر به من الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجحة أو راجح، وإن كان فيه شر مغمور جدا بالنسبة إلى خيره. يعني إيه الشر اللي فيه ده؟ الشر ده إن أنت جعان لا تجد لذتك في الصيام، واقف على رجلك رجلك وجعتك عشان تصلي، تجاهد في سبيل الله فإيه؟ فتجرح وتقتل أو يقتل البعض ويفقد الناس آباءهم وأبناءهم، تروح تحج تصرف فلوس وتنام في الطل يعني في الهوا كده وعلى التراب، الناس تقول يا سلام بس يسيبونا نروح نحج بس. يعني ليه القدر ده؟ مع ان الناس هتقول ما فيش خيام في المزدلفة، بس احنا عايزين نقعد لغاية الفجر فيها كمان، مش دهقانين منها، ده نعمة من ربنا، بس يسيبونا بس. وكذلك الدنيا زحمة والناس بقى بتخاف في الزحمة دي، والناس هتعمل ايه وهيرموا الجمار ازاي وهيعملوا ايه وكل ده، وتطوف طواف الافاضة في الزحمة دي ازاي، الدنيا حر، وكل ده الناس بتتمناه، بل يدفعوا ده يعني عايزين يدفعوا دم قلبهم عشان ايه؟ عشان يروحوا. اذا ما في هذا الامر من شر مغمور جدا بالنسبة الى الخير الذي فيه. ليه الناس بتتسابق للحج؟ لانها وجدت لذة، هي صحيح وجدت الما ولكنها وجدت لذة ايه؟ اعظم. وكذلك في كل انواع ما شرع الله عز وجل. يعني انت الحمد لله لا تتعامل لا بالربا ولا بالميسر ولا بالخمر، انت فاتتك المصالح الاقتصادية، اللي بتوع الخمرة بيحصلوها وبتوع الربا والقمار بيحصلوها، تقول لا مش عايزها، دي كلها دي كلها بلاوي سودة، دي كلها تجيب الهم والغم. وهكذا اصحابها فعلا على ذلك العري، ضاعت من المحجبة والمنقبة مديح الناس بحسن الشكل والجمال والاعجابات، تقول ده حد يختار ان الحاجات التافهة دي على التستر الذي هو اصل فطرة الانسان؟ ده حاجة الشيطان هو اللي بيحبها، عشان كده عشان هي ألم للانسان اللي بيصوروا نفسهم عريانين والمناظر، ويقول لك الاطلاع بتاعت مين والبتاع بتاعت مين، وجايبه فستان قصير ولا فستان عريان ولا مش جايبه فستان خالص، طالعه تتصور عريانه فوق الهرم علشان تبقى مشهوره، وبعدين في الاخر ايه؟ تموت منتحره هي او غيرها. معروف ان اول من ظهرت عاريه على الشاشه ماتت منتحره، والالام كتيره جدا. يعني موضوع الانتحار ده مش اظن حكيت لكم، انا واحده كده كانت يعني ممثلة تتمنى الموت، ممثلة أفلام إباحية، فالحجاب والنقاب والتستر ده نعمة من ربنا عظيمة، ولذة تجدها المرأة في التستر، ولذة يجدها الإنسان أصلا في التستر. ذات فطرة سيدنا آدم وحواء إيه؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لما لقوا نفسهم مرة واحدة كده يعني ما استحملوش الحياء. الحياة ده خلق جميل في الإنسان يجد به لذة تزيد أضعافا على لذة إيه؟ على لذة إن الناس معجبين بالشكل. سبحان الله. يقول: وما نهى عنه من الأعمال والأقوال القبيحة فشره ومفسدته راجح، والخير الذي فيه مغمور جدا بالنسبة إلى شره. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. خالف سنته سبحانه في خلقه وأمره في المخلوقات وفي الإيه؟ وفي الشرائع. هو فعل الخير الخالص والراجح، والأمر بالخير الخالص والراجح. فإذا تناقضت أسباب الخير والشر فالجمع بين النقيضين محال. قدم الشرع أو قدم الرب عز وجل أسباب الخير الراجحة على المرجوحة، ولم يكن تفويت المرجوحة شرا، ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحة، ولم يكن حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى من دفع بها من الشر الراجح، فيتحمل الشر الأقل لدفع شر أكبر، وهذا الشر القليل المتحمل لا يسمى شرا مطلقا، يعني شر نسبي، هو شر من جهة نفسه، ولكن من جهة تحمله صار هذا التحمل إيه؟ خيرا، ومن جهة تقديره عز وجل، تقدير الله عز وجل له، فهو إيه؟ خير، وذاك الخير كله في يديه، ليس الشر إليه، الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، بل هو لدفعه شر أكبر أكبر يعد خيرا. اللي بيعد خيرا مش الشر ذاته، اللي هيعد هو تحمله، أنا بتحمل الشر الإيه؟ الأدنى لدفع الشر الأكبر، كما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وتحمل لؤم من لم يضيفهما وأحسن إلى من يستحق الإحسان. فكل الحاجات دي رغم أن فيها قدر من الألم الذي مرده إلى شر، هو شر نسبي وليس شر مطلق، شر بالنسبة إلى ذاته وخير بالنسبة إلى المجموع، لأنه ترتب عليه كما ذكرنا تحمل المؤمن له ليدفع به شرا أكثر فكان خيرا. يقول: وكذلك سنته في شرعه وأمره، فهو يقدم الخير الراجح. تفكرين الموضوع ده كان ايه كله؟ كان موضوع إيلام الحيوانات، مش كده؟ مقدمة لهذه القضية. فهو يقدم الخير الراجح وإن كان في ضمنه شر مرجوح، ويعطل الشر الراجح وإن فات بتعطيله خير مرجوح. وهذه سنته فيما يحدثه ويبدعه في سماواته وأرضه وما يأمر به وينهى عنه. وكذلك سنته في الآخرة، وهو سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه، وقد أتقن كل ما صنع. هذا أمر يعلمه العالمون بالله جملة، ويتفاوتون في العلم بتفاصيله. يعني إيه في الآخرة في الموضوع ده؟ يعني سنته في الآخرة، يعني اللي عنده حسناته سيئات وحسناته أكثر يبقى إيه؟ يدخل الجنة، مش كده؟ واحد سيئاته أكثر يستحق دخول النار، إلا لو جاء خير من جهة أخرى كقبول شفاعة مثلا، ومنهم من يدخل النار. طب دخول النار ده لأن سيئاته رجحت عليه على حسناته. إذن قضية الخير والشر والموازنة بينهما قضية عظيمة الأهمية إذا عرف هذا. فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات. اللي فات كله مفهوم، يعني إيه تولدها عن لذات ونعم؟ اللذة التي يجدها الحيوان في اتيان الذكر الأنثى، الاثنين دول ايه؟ عندهم لذة في ذلك، مش كده؟ تولد عن ذلك ولود الولد الذي يكون فيه آلام أثناء الولادة، مش كده؟ الحيوان الأم اللي بتولد تلاقيها عمالة بيجيلها آلام الطلق، وفي الحقيقة الكلام ده ناشئ عن لذات ونعم قبل ذلك، وهو سلامة آلات الإنجاب واللذة الجنسية، ويولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات. الآلام اللي جت دي هكذا كان، وإما أن يكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان، فيكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها وفات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام. نقول: فالآلام في الحيوان شر له، ولكن لو فقده ما عرف وأحس بالمخاطر حوله، ولما سعى لإنقاذ حياته منها، ولا أظهر الحرص على النجاة، كالطفل الرضيع لا يعلم ما حوله من المخاطر، فيحبو إليها ويؤذي نفسه بها، فإذا أحس بألمها تجنبها بعد ذلك فتأمل. يعني هو في الحقيقة بيجي له حاجة هو ما يعرفهاش، يتلسع مرة بها يوم يعرف انها ايه بتلسع، يوم يبعد عنها وتؤلمه. مش بقى زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع ان الالم لو زال بالكلية لكان مهلكا للانسان، ان الانسان ده بيبقى فعلا غالبا لا تستمر حياته لانه لا يعرف كيف يبتعد عن المخاطر، واكثر المخلوقات لا تعقل المخاطر الا بذلك، ما تعرفش المخاطر الا بالالام، تقوم تبتعد. وبعدين تبص بقى لمجموع الوجود، مفيش حاجة موجودة إلا ومعها توازن، لو زالت لفقد التوازن. حتى الحشرات تلاقي في حشرة لو يعني ترك ما يقضي عليها من حشرات أخرى أو من كائنات أخرى أو من فيروسات أو بكتيريا أضعف منها في حد ذاتها لطغت هذه الحشرات وأدت إلى مفاسد أعظم من جهة أخرى. وكذلك الإنسان، يعني لو إن الإنسان ما ما ما ما حكمتوش آلام يطغى بعضه على بعض. الآلام بتمنع كثير جدا من الإيه من المخاطر والمساوئ. فالحيوان في حد ذاته الآلام دي، إيلام الحيوانات مصلحة له علشان يتعلم ازاي يحافظ على نفسه، ومصلحة للمجموع. يعني هتقولي طب ما الغزالة اتاكلت، طب ما هي اتألمت وهي بتتاكل، طب بس هذا الأمر فيه بقاء نوع آخر من الكائنات، مش كده؟ يعني انت دلوقتي واحد يقول لك انا مش هاكل حيوانات نهائيا عشان ده فيه ألم أثناء الذبح، مش كده؟ في الحقيقة انت حققت مصلحة ولا لا؟ يعني الناس لو ما خليتش لحمة خالص تعمل ايه؟ يعملوا مظاهرات، مش كده؟ يقولوا اللحمة غالية ليه؟ انا عايزين بيقطعوا اللحمة عشان يعملوا ايه؟ عشان ترخص عشان ياكلوا لحمة، صح كده؟ ما اللحمة دي فيها ايلام للحيوان ده، بس ايلام الحيوان ده في مصلحة من جهة الوجود العام، معانا كده؟ وفي نفس الوقت هذا الامر ايه؟ هذا الامر فيه لحد ذاته هو زي ما قلت لكم قبل كده ان ممكن يبقى عنده لذة في بعض الاحيان، ان الحيوان ده في استسلامه لقضاء الله عز وجل وقدره او لما خلقه الله عز وجل يكون عنده ايه لذة. احنا مش عارفين ايه اللي جوه الحيوانات دي ولا مدى الضرر والالم اللي موجود بالنسبة الى المصلحة الراجحة في الوجود. دي حقيقة، كل الألم واللذات اللي في في في في وجود الناس والمخلوقات والحيوانات مع بعضها، يعني بعضها يترتب على بعض. لو ما كانش الأم اللي بتولد زي ما قلنا كده، تخيلوا مشاعر الأمومة الجميلة جدا التي بها تسير الحياة، الأم اللي مش عايزة اللي عند قصدي اللي ما بتخلفش ونفسها تخلف عشان ايه؟ عشان الشعور ده، مش كده؟ عشان شعور الأمومة. طب ما هتولد وهتتألم، بس الألم ده ايه؟ لابد منه من أجل استمرار الحياة، ومغمور في جنب مشاعر الأمومة. طب والتعب بتاع العيال الصغيرين والقرف بتاعهم والترجيع والغيار وقضاء الحاجات، الأمهات بتستحمله، مش كده؟ ليه؟ للذة الأمومة ولذة الشعور بحنان تجاه الطفل. دي الحاجة هتيجي منين؟ الحاجات دي مش هتيجي إلا بهذه الأشياء. احنا نقعد الغباء والجهل إن حد يقول إيه أنا مش فاهم، إن شاء الله أنت مش عايز تفهم تعمل لك إيه، أنت اللي مش فاهم، أنت اللي بتعترض في الحقيقة. على فكرة أكتر شبهات الملحدين في الحاجات دي عشان هم أغبياء، عشان هم جهلة. يقول والشرع والقدر أعدل شاهدين بذلك، فكان في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر بسبب الحر يعني. يعني هو كان بالليل الدنيا الجو جميل وهادي، الشمس هتطلع لازم هيوقف السفر أو هيلاقي الحر هيعمل ايه، هيبقى تعبان. ولكن طبعا فيها ايه، فيها مصلحة عظيمة جدا من الإضاءة ومصدر الطاقة ويعني نفع النباتات. النباتات دي هتعمل المادة الغذائية من خلال الطاقة الشمسية والإيه ومادة الكلوروفيل والمياه، يوم يطلعوا لنا النبات. يعني واحد يقول لك انا مش عايز الشمس تطلع، انا المصلحة في طلوع الشمس اكتر من الحر اللي بتعمله. وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله تعالى بقوله إن كان بكم أذى من مطر. يعني المطر بيبقى فيه أذى من الناس تزحلق، تبقى في طين وضحض، وأحيانا تبقى في سيول، وأحيانا يبقى الناس مش عارفة تنام بالنسبة للي عايشين في الخيام. وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات، وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها. أعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها. بيتخنقوا عشان إيه؟ عشان الفلوس، مش كده؟ عشان يجيبوا إيه؟ أكل، ويجيبوا إيه؟ شرب، عشان يلبسوا إيه؟ هدوم، ويعملوا حروب ليه؟ عشان يبقى فلان رئيس وفلان إيه؟ مرؤوس، عشان يبقى محدش ينازع الملك ده في ملكه، ويموتوا بعض ويدخلوا بعض السجن ويبهدلوا الدنيا. دي عشان لذات قصادها إيه؟ آلام. طبعا الآلام دي كلها الآلام الحاصلة بسبب إرادات الناس الدنيا عذاب، وبالنسبة لأهل الإيمان من منافع. يقول بل الكمالات الإنسانية لا تتبين إلا بالآلام والمشاق كالعلم. عشان تجيتوا دفعتوا في السكة فلوس عشان تيجوا وطلبتم قطعتم مسافة فيها مشقة وجايين ومعطلين وقت عشان تطلبوا العلم مثلا، يعني هذا الامر في الحقيقة من كمالات الانسان. لو واحد ما تعلمش عشان مش عايز يذاكر، ازاي هيوصل الانسان للكمالات؟ هو اللي بيعمله تجربة في المعمل ويقعد يدور لغاية ما يكتشف حاجة نافعة، مش تعب جامد جدا، اتعب حاجة لو في دراسة علمية دقيقة ويقعد يدور ويعمل. اما عندنا فعشان ياخد فايدتها دقيقه ده قليله قوي، يعني يبقى اسمه واخد شهاده يروح جاي يتعب بقى في الايه، في الاحصاء اللي هيزورها والارقام البايظه اللي هيحطها، عشان كده تبقى منفعته قليله الفلوس اللي هيدفعوها عشان يعمل الرساله. بس الكمالات الانسانيه الحقيقيه فيها مجهود بلا شك، لابد العلم، الشجاعه. الشجاعة هيبقى في مواجهة الأخطار، إزاي ما يبقاش في أخطار؟ ولذلك لابد أن يسلم الإنسان، وأن ما قدره الله عز وجل هو الإيه؟ الحكمة البالغة. والزهد، الزهد كمان للإنسان فعلا، إن الإنسان يبقى زاهد في الدنيا. عمرها ما هتحصل لما تكون الدنيا موجودة، مش كده؟ والدنيا الناس بتطلبها، وهو الزاهد يعمل إيه؟ يتركها لله عز وجل. والعفة، يعني ايه عفة؟ يعني يتعفف في فرجه، يتعفف في يده، يتعفف في عينه، يتعفف في بطنه. كل العفة دي حرام قدامه هو عايزينه. وده كمال انساني ولا لا؟ كمال انساني طبعا. الانسان يكون عفيف، ما يكونش انسان مهين، اي حاجة ريقه يجري عليها ويطلع ايه يجيبها من حرام من حلال. اي حد كده زي الدبان يجي على القاذورات والنجاسات، اي واحده يشوفها يبقى عايز خلاص ينال منها شيئا ولو نظره، حاجه مهينه. العفه انك تعف نظرك بصرك، تعف فرجك، كل دي كمالات انسانيه. والحلم، الحلم كمال، بشرناه بغلام حليم. واي واحد تبص قدامه الناس لما تتخانق مع بعضها تعرف كلمه الحلم، ان ده التفاهات والخناقات الفارغه والناس تقعد تتخانق على اتفه الاسباب. اللي يعرف قيمه الحلم لما يبص للناس دي ويشوف الناس اللي تعاملت بالحلم في مثل هذه المواقف، بدل ما كل واحد يشعل من ناحيته، شعل من ناحيته لغايه ما يقتلوا بعض. ويقتلوا بعض على ايه؟ على حاجه تافهه جدا. يتطلقوا على ايه؟ على حاجه اتفه من التفاهه، على خناقه مثلا في المستقبل، على ان هم كانوا هيعملوا حاجه وما تمتش، يقعدوا يتخانقوا ويضربوا بعض والجيران اللي بيتخانقوا مع بعض. الحلم بقى يعمل ايه؟ بدل لما يواجه الغضب والسفه يواجهه بمثله، لا يواجهه بالايه؟ بالحلم. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكما قال سبحانه وتعالى واذا مروا باللغو مروا كراما، حلم ان سن. وكما قال سبحانه وتعالى واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تلاقي فعلا الجو يعني يبقى هادي كده. البيوت اللي بتنجح مثلا تنجح بسبب الحلم، واللي بتفشل بسبب ايه؟ الطيش، بسبب سرعه الغضب ورد الجهل بالجهل. لنجهلن فوق جهل الجاهلين والعياذ بالله. يبقى بيتنافسه في ايه؟ في الجهل. يتنافسه في ايه؟ في العناد. يقوم يترتب على ذلك فقدان الكمالات الانسانيه. طب والحلم ده مش انا لازم امسك نفسي عن حاجه المتني؟ زي ما سيدنا اسماعيل صبر وسماه الله غلاما ايه؟ حليما، عشان قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. موطن نفسه على انه هيتذبح ويرضى بذلك ويتقرب الى الله بالصبر. سبحان الله، الموضوع ده عجيب جدا. كل الكمالات الانسانيه محتاجه الام عشان تظهر، عشان توجد. هتحمل غضب السفيه ده، انا اقدر اضربه والله العظيم، اقدر ابهدله، يشتمني ده انا اشتمه 10 شتائم اقدر، بس امسك نفسي. يبقى ساعتها هبقى عندي حلم. المروءه، مروءه سيدنا موسى كده. ما هو في الحقيقه ما ظهرتش مروءه سيدنا موسى الا لما ظهر لؤم الايه؟ باقي اهل القريه اللي هم في السقيا. البنتين دول مش، لا مفيش واحد يقوم بالمهمه دي. واحد عنده مروءه يبقى الناس الملهوفه حد يلحقها، حد يساعدها، حد يعني يساعد الضعيف. هو هتظهر المروءه دي ازاي الا لو كان في ضعف؟ الا لو البنات البنتين دول ابوهم كان شيخا كبيرا، عشان تظهر مروءه سيدنا موسى. وهكذا بقى في المروءات، اللي الانسان بيعمل الخير، اللي بيحس ان حاجه الناس هي حاجته، بدل ما الناس اتعودت على انعدام المروءه يلاقي واحد مجروح في الشارع يسيبوه لغايه ما يموت، محدش يدور على ايه؟ على انقاذه لضعف المروءات. المروءه ان الانسان يلاقي محتاج يسيبه جاء، زي ما المشركين قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. الفقراء الجعانين دول ما ربنا يوكلهم لو اراد، خليهم جعانين. ما عندهمش مروءه، ما عندهمش احساس بألم الانسان. ولذلك الحجه فيها باطلة بطلان شديد الوضوح. انتم بتؤمروا بان تنفقوا، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. ما فيش مروءه، ما عندهمش شعور بالام الناس عشان يقفوا جنبهم. والصبر والاحسان، كما قال الاحسان ده ان في حد محتاج فاحنا هنديله. والصبر في ألم احنا هنحتمله، في شهوة محرمة احنا هنمسك عنها، احنا نتحكم في نفسنا فيها. كما قال القاء الشاعر يعني لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تالوا. كل الناس هيبقوا سادة، يقول الجود يفقر، ده وجهة النظر الثانية. وهيدفع يدفع يدفع ما ايه؟ في مشقة في الدفع. فهيتقال لهم من يسود؟ من يتحمل ألم أو خوف الفقر والإقدام الشجاعة قد تقتل. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم، وكان العقل أو بل كان العقل يقضي باحتمالها، وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت. وهذا شأن أكثر أمراض الأبدان، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله. أول حاجة لما تسخن تعرف أن أنت عيان، تعمل إيه؟ تدور على الدواء والدكتور وبتاع. الأبهات والأمهات أول ما هي يسخن تلاقي الدنيا اتحركت، واتصلوا بالتليفون وراحوا المستشفى وراحوا للدكتور ده في الحق يا دكتور، ولا عشان يحصل مقاومة للمرض ده، عشان لولا السخونية دي. علامة على وقوع المرض ودخول الميكروب وتكاثره بالجسم وتسلطه عليه ومقاومة الجسم له بقوة، فهي إشارة إلى صعوبة المرض وشدة خطره. السخونية دي معناها الجسم بيقول إعلان حالة الطوارئ لكي تنشط كل أجهزة الجسم علشان كرات الدم البيضاء تستدعى من أماكنها وتلف والدم يجري بسرعة. عشان كده الحرارة كل درجة حرارة معها 10 ضربات قلب زيادة، بيشغل العساكر اللي عنده ايه جامد القلب، وكل درجة حرارة فيها حوالي 5 تنفسات زيادة، يجيب اكسجين يجيب اكسجين علشان احنا في خطر على الجسم ده، فاحنا لازم نقاوم. فهيطلع بقى كرات الدم البيضة تتكاثر اكتر. الحرارة دي بتعمل ايه؟ بتعمل كده عجيبة جدا، مراكز كده ربطة ببعضها علشان تعد الجسم ده لمقاومة الايه؟ المرض، مقاومة الميكروب. والحرارة دي نافعة في هذا الباب، علشان طبعا انت بتدي خفض حرارة للمال عشان بندي معها حاجة تانية، عشان بنساعد الجسم من جهة تانية، لان الحرارة والكت مؤلمة الا ان فيها منافع. هي المنافع دي نقدر عشان نخفف الحرارة ندي حاجة تؤدي دور الحرارة في الايه؟ في الجسم عشان تقاوم المرض. فهندي حاجات تقاوم المرض يساعد الجسم يوم ايه؟ يوم ما يسخنش. يقول وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها. طبعا احنا بقى مسألة الطب القديم ممكن يكون فيه معلومات غير صحيحة. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب. احنا عندنا ان الحمى علامة على شدة المرض، وان الجسم بيعمل اعلان حالة الطوارئ، زي ما نقول بيعلن حالة الطوارئ عشان يشغل كل أجهزة المقاومة، وان رفع درجة الحرارة لتذييب مهمة المقاومة. يقول أما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة. يعني إيه المريض اللي بيصبر واللي بيشكر واللي بيحتسب الثواب عند الله واللي بيعرف إن هذا المرض شفاؤه من الله فيلجأ إليه؟ دي بقى منافع للقلب، منافع قلب الإنسان روح الإنسان. فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. الرسول صلى الله عليه وسلم جات له امرأة تريد أن تزوجه ابنتها، فقالت من ضمن مدحها أنها لم تسأل قط، مع عمرها معيت، فقال لا حاجة لي بها. لأن الإنسان اللي معيش خالص ده إنسان إيه؟ يعني في خطر، ما عرفش معنى الألم والمرض، ممكن تكبر، ممكن يبقى يعني اللي مولود في بقه معلقة ذهب أخلاقه تبقى أسوأ بكتير جدا، صح كده؟ ومتكبر ومتعالي قاسي فعلا. اللي بيتألم يدرك ألم الإيه؟ يدرك ألم الناس ويكون رحيما. حديث المرأة ده أظنه حسن، هو موجود في الترغيب والترهيب، ممكن نراجعه. يعني يقول وقد أحصيت فوائد الأمراض وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على 100 فائدة. وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات. أعظم الآلام هي إيه؟ جهنم، مش كده؟ حجبت النار بالإيه؟ بالشهوات. حفت الجنة اللي هي أعظم اللذات بالمكاره. حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره عشان تخترق المكاره وإيه؟ وتتحملها عشان توصل للجنة. وجعلها جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام اللي هي النار بالشهوات واللذات، وجعلها جسرا موصلا إليها. جعل اللذات المحرمة موصلة إلى إيه؟ الشهوات، اللي يعمل الشهوات المحرمة يوصل إلى النار. ولهذا كانت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، تفضل مرفه مرفه مرفه ما تتعبش، عمرك ما هتصل الى النعيم لا في الدنيا ولا في الاخره، وان الراحه لا تنال بالراحه. كلام رائع الله. وان من اثر اللذات فاتته اللذات، ولان جزما ويقينا اللذات دي هتمشي، هتمشي بمرور العمر، وهتمشي بتعود الانسان وابتغائه الحول. يعني اللي بياكل فراخ كل يوم يذهب، هو كل يوم فراخ هنحنكاكي خلاص بقى، مش كده بيقولوا كده ولا لا؟ لما يروحوا يعملوا عمره ولا حج يقعدوا ياكلوا فراخ على طول، يقول لك احنا هنكاكي خلاص مش عايزين بقى، زهقوا منها. وهكذا كل يوم فول، كل يوم فول، ما عندكوش غير فول. اي لذه من اللذات، الجعان الفول ده بالنسبه له حاجه جميله. وعند من اثر اللذات فاتته اللذات، النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، ومن آثر اللذات فاتته اللذات. فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم. وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها. إنه الألم الخوف هو الذي ينجي الغزالة من الأسد، وما تبذله من مجهود ينجيها الله عز وجل به. يقول: كما ينالها من حر الصيف الحيوانات، من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها، تبذل مجهود وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها. وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام. سبحان الله. فسنة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترقوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك. وقيل لكل منهم: أرجع بصر العقل، هل ترى من خلل؟ هل ترى من فتو من شقاق من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها. كأنها مكررة، الجملة دي مكررة. فأخرج الحي من الميت والميت من الحي. سبحان الله. الحياة الموجودة دي كلها من حياة من إنسان وحيوان ونبات خارجة من الأرض الميتة، مش كده؟ المواد بتاعتنا كلها إحنا والحيوانات والنباتات كلها كانت إيه؟ كانت طينا وماء في العناصر المختلفة اللي موجودة في الأرض، ثم خرج منها ليه؟ الحي. ويخرج الميت من الحي، يخرج سبحانه وتعالى فضلات ميتة من كل هذه الأشياء، والأشياء دي تموت، وأشياء دي أجزاء منها حية وأجزاء منها ميتة. يعني حبة الرز اللي بناكلها جواها جنين لا يمثل واحد في الألف من حجم حبة الأرز، وبقيت حبة الأرز مادة ايه؟ غذائية ميتة، بس هي نفع لينا احنا. الجزء الحي صغير جدا، وكذلك في البيضة تلاقي مادة ميتة كتيرة جدا، مش كده؟ اللي هو البياض والصفار، وتلاقي الجزء الحي ايه؟ صغير جدا. لو هو كتكوت هيفضل هينشأ كتكوت، يفضل ايه؟ يمص من المادة دي ولغاية ما يتحول الى ايه؟ الى كائن حي. سبحان الله. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، والرطب من اليابس، واليابس من الرطب. فكذلك أنشأ اللذات من الآلام. فعلا والله لذات كثيرة جدا، والآلام من اللذات، زي ما قلنا كده، ألم الولادة من لذة الجنس وممارسة، وألم لذة الأمومة والأبوة من لذة من ألم الإيه؟ الولادة، وهكذا. فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. دوائر بقى مختلفة عن توازن في الوجود بين الألم واللذة. وبعد فاللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والمصلحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء، وأكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة، فأين آلام الحيوان من لذته؟ هي الظاهر ما فيش واو، هي أكثر من أضدادها. اللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والمصلحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها. فأين آلام الحيوان من لذاته؟ يعني غزالة تكلت، ماشي، عادة التكلة دي على بال ما تموت ساعة، نص ساعة، لا دقايق، على بال ما الأسد كلها. هي عاشت متمتعة دي الله أعلم مدة طويلة خالص، وإلا ما كانتش بقت موجودة. ففعلا الآلام أقل بكثير من الإيه؟ من اللذات أكثر. بنأكل كم مرة احنا في اليوم؟ وبنعيا كم مرة؟ مرة كل شهر مثلا. احنا بنستمتع بنعيم لذة الأكل ثلاث مرات في اليوم، مرتين في اليوم، وهناك لذات أخرى موجودة معانا، لذة السمع والبصر والحياة، وبنعيا مرة في الشهر، بوجع في الزور، مش عارف، بوجع في الرجل، بوجع في البطن، بأي حاجة، بس في المجموع الايه؟ اللذات أكثر. والله العظيم هذا أمر لا شك فيه، أن اللذة والسرور والنعم أكثر. أين آلام الحيوان من لذاته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه؟ وتعبه من راحته؟ قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وهذا لأن الرحمة غلبت الغضب، والعفو سبق العقوبة. بس سبحان الله، الرحمة غلبت الغضب، بس في غضب، مش كده؟ والرحمة أوسع، ولكن هناك إيه؟ ألم. والعفو سبق العقوبة، والنعمة تقدمت المحنة، والخير في الصفات والأفعال، والشر في المفعولات لا في الأفعال الإلهية. يعني الخير في الصفات الإلهية والأفعال الإلهية، والشر في المخلوقات لا في الأفعال الإلهية. فأوصاف الله عز وجل كلها كمال، وأفعاله كلها خيرات. فإن آلم الحيوان لم يعدم بألمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم، أو تهيئة لقوة وصحة وكمال، أو عوضا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما. فآلام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير، قطرة إلى بحار الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وكذلك لذات الدنيا جميعها بالنسبة إلى آلام الآخرة والله. وكذلك يعني هي إيه؟ كذرة يغمس الرجل من أهل النار في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط. والله سبحانه لم يخلق الآلام واللذات سدى ولم يقدرهما عبثا، عشان كان يقول فلذة الشبع تعرف بألم الجوع. لو انت شبعان على طول انتش عايز تاكل، صح كده؟ هتجد لذة في الاكل وانت شبعان خلاص. فوجود الجوع يخلي الواحد ايه؟ يجد لذة الاكل. وهكذا بقى في كل الله لم يخلق الآلام واللذات سدى ولم يقدرهما عبثا. ومن كمال قدرته وحكمته أن جعل كل واحدة منهما تثمر الأخرى. هذا ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها. يعني ما فيش واحد يقول ايه طب ما كان احسن خليها للذات كلها. والله لو هي انت تقترح على ربنا الخالق انه يخلق خلقة غير اللي خلقها، مع ان انت شفت في الخلقة دي الحكمة فيها، ان انت لما جوعت وجدت لذة الاكل. طب ما يقول ما خلينا نلتز من الجوع واحنا شبعانين. ما هي ما دي هي ده هي الخلقة كده. هو الرب سبحانه وتعالى يجي الجاهل اللي في اسفل سافلين يحط نفسه في توهمه فوق العرش. يا ده انت جاهل خالص والله، ده انت سبب ضلال الدنيا وانت سبب عذاب نفسك. يقول كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن المخلوق. هو فقير اتخلق كده، اتخلق يحتاج الى غيره. عايز تعرف فقره بص بدايته وبص نهايته، بص لحظات الطفل في عمره في لحظات حياته الاولى، وانه لو من غير حد يمده باسباب حياته لكان ايه؟ هلك. وكذلك فقر الانسان في نهاية عمره. وانا بقول لك وفي كل لحظة من لحظات المسافة اللي بين اتنين هو فقير، لا يملك لنفسه لا لذة ولا ألما. بص تلاقي كده مرة واحدة رجلك وجعتك، والله من غير سبب هتوجع، هنعمل ايه؟ خلاص. واحد تاني صحي الصبح لا زوره بيوجعه، مش بايدك. واحد تاني والله من يومين كده لقيت ايه؟ من رحمة ربنا، عشان عادي يعرف نعمة ربنا عليه، نمت نومة غلط الظهر، الظهر انا اتكيت على رقبتي بالمخدة فضغطت على الاعصاب، صحيت ايدي مش قادر اتحرك، انا حاسس بيها بس بحركة ضعيفة قوي، طبعا هي زي التنميل، ولاقيها عمالة مش قادر اتحرك، ضغطت على العصب، خلال دقيقتين لقيتها ايه؟ هتتحرك. قلت اللهم لك الحمد. طب ما اللي اتشل هيعمل ايه؟ هيبص لقيها هي كده وتشلت بقى بطريقة لا تعود مرة ثانية. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله. بس الواحد فعلا يعني يبص يلاقي نفسه والله لا يملك شيئا. الطفل الصغير والشاب لا يملك شيئا. الإنسان فقير فعلا، حاجاته كلها مش منه، إمكانيات جسمه كلها هو لا يستطيع فيها شيئا. يعرف يظبط أي حاجة في الجسم، هو يعرف ولا يظبط مثلا نسبة الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكرياتينين واليابولينا والدهون الثلاثية والكوليسترول والسكر ده احنا عندنا بتاع كمية عناصر في الجسم متظبطة تظبيط عجيبة جدا، مئات العناصر او الاف العناصر وشغالة في دورة مستمرة، يعني تعمل التحاليل اللي احنا نعرفها فضلا على ما نعرفهاش، تلاقي حاجة عجيبة جدا فوق طاقتنا ما نعرف ولا نستطيع. يجي عيان يقولك طلع عندي سكر، انا ما كانش عندي، قدر ربنا سبحانه وتعالى، ده كنت كويس. طب عيل صغير العيلة عنده سنتين جاله سكر اللي هو صعب يعني، اقول سبحان الله كل حاجة ما فيها مش بايد حد. واحد صحي الصبح لا مش هبقيت وجعه طلع عنده سرطان، عيال صغيرة يطلع عنده سرطان لوكيميا، يطلع عنده ايه بيدور على ايه؟ يدور على موقع في المفاصل، يدور على مش عارف ايه، حاجه بسيطه جدا، ارتفاع خفيف في درجه الحراره، يقعدوا يظهروا مش لاقيين مش لاقيين مش لاقيين، يعملوا تحليل دم يلاقي كره الدم البيضاء عاليه جدا جدا، الله الحق اعمل تحليل نخاع يطلع عنده لوكيميا. جت منين؟ ما نعرفش، لا نملك، والله لا نملك شيئا، ليس بايدينا. الفقر صفه لازمه للانسان، كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجه والنقص عن المخلوق، فلا يكون المخلوق الا فقيرا محتاجا. عشان الجهل الكفره اللي هو ربنا يقدر يخلق مثله، ما هو يخلق دي، يبقى اللي المخلوق ده ايه؟ مخلوق، يبقى فقير، يبقى عاجز، يبقى حد خلقه، يبقى ازاي تفترض انه يكون مثل الخالق الذي ليس كمثل شيء، الذي ليس له بداية، الاول الذي ليس قبله شيء، الذي لم يخلق سبحانه وتعالى. انت بتجيب كلام متناقض، ده جهل فظيع. فلا يكون المخلوق الا فقيرا محتاجا ناقص العلم والقدره. فلو كان الانسان وغيره من الحيوان لا يجوع ولا يعطش ولا يألم في عالم الكون والفساد لم يكن حيوانا، ولكانت هذه الدار دار بقاء، دار بقاء ولذة مطلقة كاملة، والله لم يجعلها كذلك، وإنما جعلها دارا ممتزجا ألمها بلذتها وسرورها بأحزانها وغمومها وصحتها بسقمها، حكمة منه بالغة. قال: ولما كانت الآلام كالأدوية للأرواح، ثاني برضو تليفون، والأبدان كالأدوية للأرواح والأبدان، كانت كمالا للحيوان خصوصا لنوع الإنسان، فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه ليشفيه، وإنما ابتلاه ليعافيه. ده في الأغلب العام، وفي أمراض في الآخر إيه؟ مهلكة مميتة. طب تخيلوا الناس كلها ما ماتتش، تخيلوا كل الأمراض تعافى وتشفى والبشر كلهم إيه؟ موجودين، تتوقف الحياة، هياكلوا بعض، لازم يموتوا بعضهم بقى. لكن سنة ربنا سبحانه وتعالى إن دورة الحياة مستمرة سبحان الله. كانت كمالا للحيوان خصوصا لنوع الإنسان، فإن بارئه وفاطره إنما أمرضه ليشفيه، وإنما ابتلاه ليعافيه، وإنما أماته ليحييه، فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان في مراتب الكمال طورا بعد طور إلى آخر كماله بأسباب لابد له منها، بما في ذلك الموت، موت الأنبياء ليأخذهم الله عنده. إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما بين ما عنده فاختار ما عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه. فمش هيوصل للكمال الذي عند الله، للنعيم، للجنة إلا بالموت. يقول: وكماله موقوف على تلك الأسباب، وولود اللازم وولود الملزوم بدون لازمه ممتنعا، كولود المخلوق بدون الحاجة والفقر والنقص ولوازم ذلك ولوازم تلك اللوازم. ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله، فتفرض أمورا ممتنعة ويقدرها تقديرا ذهنيا، أو تقدرها تقديرا ذهنيا، وتحسب أنها أكمل من الممكن الواقع، ومع هذا فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصها. فإن اعترفت بذلك واعترفت له بكماله وحمده وقامت بمقتضى هذين الاعترافين، كان نصيبها من الرحمة أوفر. والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الكفر ناشئ من ايه؟ من عدم الحمد، من الناس لا تحمد الله، تعترض على ربنا، تنكر حمده وحكمته وكماله، وتقعد تقترح عليه. وأنزل كتابه بالحمد، وشرع دينه بالحمد، وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد، فحمده من لوازم ذاته، إذ يستحيل أن يكون إلا محمودا. فالحمد سبب الخلق وغايته، فالحمد أوجبه، أوجب الخلق لأنه يحب أن يحمد، فلذلك هو الذي أوجب بصفته أنه الحميد وجود الخلق، وللحمد وجد الخلق، فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فلم يوجد شيئا ولم يقدره ولم يشرعه إلا بحمده ولحمده، وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغاية الحميدة. هتقول لي ازاي ما الكفر مجرمين ما بيحمدوش ربنا؟ عشان انت تحمد ربنا، عشان في حمد وكمال يحمد عليه الله عز وجل من تقدير وجود الكفار اللي ترتب على وجودهم عبادات منك انت، حمد الله على ذلك، ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمها. ولهذا ملأ حمده سماواته وأرضه وما بينهما، وما شاء من شيء بعد مما خلقه ويخلقه بعد هذا الخلق، كما في دعاء القيام من الركوع. فحمده ملأ ذلك، ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني في خلق آخر ما شاء الله يخلقه عز وجل. وحمده تعالى أنواع: حمد على ربوبيته، وحمد على تفرده بها، الحمد لله رب العالمين، وحمد على ألوهيته، الحمد لله الإله وتفرده بها، وحمد على نعمته، وحمد على منته، وحمد على حكمته، وحمد على عدل. يعني المنة غالبا أعلى أنواع النعم. وحمد على عدله في خلقه، وحمد على غناه عن إيجاد الولد والشريك والولي من الذل، يعني عن وجود وعن إيجاد. يحمد عز وجل أنه لم يتخذ ولدا، ويحمد عز وجل أنه لم يلد ولم يولد. فمين الفرق؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولو كان مخلوقا، والحمد لله أنه لا ولد له، يستحيل أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد. قلناها كثير والله، والله وضحناها كثير. قلنا المعلق على المشيئة التي لم تقع هو أن يتخذ ولدا مما يخلق، أما وحدانيته فلا ولد له من جنسه، من جوهره كما يقول النصارى من جوهر أبيه، فهذا مستحيل لذاته، فهذا من كمالات الذات لا لامتناع الإرادة والقدرة. عشان كده يقول لك شيء يقدر يولد يقدر يموت، لا، القدرة من لوازم الحياة، يعني الحياة هي اللي استلزمت القدرة، فانت ما الكمال بذلك، ما ينفعش ان انت تعلق الحياة على الايه، على القدرة انه يقدر يموت، يقدر يبقى صم، يقدر يبقى مولود، تعالى الله عن ذلك. دي كمالات الذات التي هي مماثلة للقدرة في كونها صفة كمال، الوحدانية. وحمد على كماله الذي لا يليق بغيره، فهو محمود على كل حال وفي كل آن ونفس، وعلى كل ما فعل وكل ما شرع، وعلى كل ما هو متصف به، وله الحمد على كل ما هو منزه عنه، على صفات الكمال اللي بيسموها السلبية اللي هي مردها إلى النفي، أنه لا ينام وأنه لا يموت وأنه لا يلد ولا يولد وأنه لم يكن له كفوا أحد وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، لم يتركهم سدى، وعلى كل ما هو منزه عنه، وعلى كل ما في الوجود من خير وشر يحمد عز وجل، لأنه يرتب على هذه الشرور أنواعا من الخير ويستحق عليها الحمد، ولذة وألم وعافية وبلاء. فكما أن الملك كله له، والقدرة كلها له، والعزة كلها له، والعلم كله له، والجمال كله له، فالحمد كله له، كما في الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله وأنت أهل أن تحمد. رواه مسلم. وما عمرت الدنيا إلا بحمده، ولا الجنة إلا بحمده، ولا النار إلا بحمده. حتى أهل النار دخلوا النار، حتى أن إن أهلها لا يحمدونه، كما قال الحسن: لقد دخل أهل النار النار وإن قلوبهم لا تحمدها. مش بيقولوا الشكر لله، مش مبسوطين هم، بس مش قادرين ينسبوا ربنا النقص، يعني مقرين بأن ربنا له الإيه؟ الكمال، أي له الإيه؟ الحمد. حتى في إدخالهم النار أنهم لم يظلمهم، لم يظلمهم، وأن وجود النار حكمة وعدل، وخلقه للشرور التي أدت إلى دخولهم النار حكمة، يستحق أن يحمد. إن لقد دخل أهل النار النار وإن قلوبهم لتحمده، ما وجدوا عليه من حدة ولا سبيل. هب أن ما ذكره يتأتى في آلام الدنيا ومصائبها، فكيف يتأتى في آلام الآخرة ومصائبها؟ يتأتى الحمد في ذلك، لأن ذلك إيه؟ مصلحة، نعيم لأهل الجنة. الحمد لله، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى عرف نعمة ربنا لما لقى إيه؟ لما لقى أهل النار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عدل سبحانه وتعالى. اللي جاي بقى ايه؟ اصعب شوية. الباب ده باب صعب، الفصل اللي جاي ده في الآلام اللي هو هيبدأ يتكلم فيه على ايه؟ فناء النعم. تبدأ بقى مشاكل ضخمة. لغاية هنا حلو جدا، انت عارفين اللي ساق سيارته بعيدا عن الطريق خلاها تخترق الحواجز، هو الفصل اللي جاي ده. يا رب عنا على ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.